السلام عليكم. اليوم قصتنا كذلك في العراق. اللي يقول لي ليش هالايام يا ابو طلال قاعد تذكر من القصص الجميله والغريبه اللي حصلت في العراق، انا قايل لكم انا طايح على شايب عايش طول عمره كان في العراق وبعدين جاء الكويت، رجال كبير في العمر وعنده من القصص اللي تشيب الراس. لكن قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أشكر كل شخص تواصل معاي على موضوع الشاب السوري اللي ذكر في قصة رقم 527 اللي خسر في تجارته وكذا. الرجال مثل ما قلت لكم ما يبي صدقة، رجال عزيز نفسه وهو قادر إنه يشتغل، وجزاكم الله خير كثير من أصحاب الأعمال اللي تواصلوا معاي فعلا، اللي منهم طلب رقم الرجال وعطيت الرقم، ومنهم اللي أرسل لي رقمه وأنا زودت الرجال صاحب القصة بالرقم، وكذلك كلمني قال لي فعلا اتصلوا علي والحمد لله والأمور إن شاء الله خير، وكثير عرضوا عليه الشغل وشغل ممتاز. جزاكم الله ألف خير. وخص بالذكر شيخ من شيوخ بني صخر في الأردن اللي اتصل علي أول واحد يعني قدم المساعدة، قلت له زاك الله خير، الرجال موجود في الكويت ومضطر إنه يقعد في الكويت لأنه عليه ديون وعليه كذا ما يبي يروح بعيد، يعني جزاك الله ألف خير. لكن كذلك جزاهم الله خير اللي موجودين في الكويت، اتصلوا علي أكثر من 10 أشخاص أصحاب أعمال وكلهم إن شاء الله تواصلوا معاه، وهو عاد راح يشوف شنو أفضل بالنسبة له. قصة اليوم حصلت في العراق في آخر سنين البداوة، لما بدأت الناس التحضر وتنتقل من بيوت الشعر إلى البيوت في بادية العراق، يعني تقريب أول الستينات آخر الستين. المهم في شيخ ينقال له نصار، أبو راضي، نصار أبو راضي، شيخ ونعم له أفضال على الناس، يا ما فكر قاب، يا ما ساعد المحتاجين، له سمعة طيبة وكبير قومة، عنده 4 عيال، ولدين وبنتين، كبروا عياله فزوج بنات الاثنين إلى عيال أخوه، أخوه متوفي وعنده عيال 2، وزوج بناته لهم واستقروا، وبقى عنده عيال الشباب الكبار كل واحد تزوج وعايشي معاه في نفس البيت. المهم مرت عليه الأيام والسنين، مرض هالشيخ طاح بالفراش، وهذا يسمونه يعني مرض الموت، خلاص كبر كبير بالعمر وحاش الأمراض تعرفون قبل علاجها بالنسبة لهم صعب، فحاس إنه خلاص على وشك الموت. بناته منو؟ بناته سلوى وسلمة، سلوى الكبيرة عندها عيال من ولد عمها، أما سلمة رب العالمين ما رزقها بعيال، تقريب 10 سنوات من تزوجت ما جاها عيال، لكنها صابرة وبنت حلال، يعني أبدا ما جابت طاري هالموضوع ولا شكل بالنسبة لها أي إزعاج أو مشكلة، عايشة وراضية بنصيبها مع ولد عمها. يوم وصل الشايب مرحلة أنه يحتاج اللي يراعيه ويوقف فوق راسه ويطببه وكذا، تعرفون عند عياله وزوجاتهم، لكن زوجاتهم ما هم الزوجات اللي الكفو، يعني متذمرين ومنزعجين من انهم قاعد يرعون هالشايب وكذا. عزائه الشايب اللي كان اول فارس راعي الطيب سبحان الله لا طاح، فعلا يحتاج اللي يرعاه، الكبر شين والحريم هذه حريم عياله التذمر. فزارته يوم الايام بنت الكبيرة اللي ينقال لها سلوى المتزوجة وعندها عيال، شافت الوضع تعبان وما في رعاية، أبوها كل ما تدخل عليه يعني ناطر أحد يجي شربة ماي، ناطر أحد يساعده تكرمه يدخل الحمام وكذا. فقامت تقول حق إخوانها ليش زوجاتكم ما يرعون أبوي وكذا. قالوا لها شوفي حنا ترى متزوجين وعندنا عيال وكذا ومشغال الدنيا وحريمنا بعد، يعني ما هم ملحقين على شيء. أنت إذا فيك خير تعالي ارعي أبوك، ساعدي وقفي جنبه. أطلعت سلوى ألعى منهم، قالت لا أنا كذلك أنا متزوجة وعند عيال وكذا. شوفوا سلمة، سلمة ما عندها عيال وعقيم وما عندها شيء يعني شاغلها بهالدنيا إلا زوجها هذا. قالوا فعلا خلينا نكلم سلمة. كلموا سلمة وبالعكس زوجها وافق على طول، قال لها روحي قعد عند أبوك ورعيه وما عندي أي مشكلة، تمي عند أبوك. طبعا زوجها كان طامع بشيء، الشيخ عنده أملاك وعنده خير من رب العالمين، فقال إذا سلمة قعدت عند أبوها، وتعرفون مرات هذه وتحصل كثير حتى في المسلسلات دائما يجيبون نفس الفكرة، إن اللي يرعى المريض ممكن المريض هذا يقول أنت تأخذ نصيب بالورث أكثر من إخوانك بما أنه كان قريب جنبه يعني. لكن سلمة كانت في قمة الإنسانية وبر الوالدين، تحب أبوها بشكل مو طبيعي، أصلا طارت من الفرحة أن زوجها وافق أنها تتم عند أبوها، وفعلا ترعاه وتشيله أبدا ما خلت عليه قاصر. ومرت الأيام وكذا، الأبو حس أنه خلاص يبي يموت، فمسك سلمة وسلوى أختها الكبيرة قال لهم أبيكم موضوع، قاعدين عند راسه. المهم فقال لهم أنتم بنات وأنا خايف عليكم بعد ما موت وكذا، فأنا بعطيكم ورثكم وزيادة بس بدون ما يدرون عنكم أخوانكم، راضي وماضي، لا تقولوا لأخوانكم أخاف أن ندروا، أخوانكم مبين عليهم طماعين وكذا وأنا من بعدي يعني ما أضمن. سلوى قالت إيه والله صح كلامك أيوة، ماضي وراضي صراحة ما في يوم خير، أخاف أن فعلا يظلمونا بعد وفاتك. سلمة قعدت تبكي تقول لها يا يبا هذا كلام، لا تفاول على نفسك، الفلوس أصلا ما تسوى تكرم حذائك، يعني احنا ما نبي فلوس، نبيك سالم غانم ابدا. المهم الشايب صمم قال لهم لا لازم تاخذون حلالكم، وانا مجهز لكم المبالغ حاطها لهم بكياس. قالت سلمى انا ابدا ما اخذ ولا فلس. سلوى قالت لها يا بنتي انت ما تفهمين، خلاص يبا حلالك خلي عندي واخذ حلالي معاه، وبعدين اذا تبين تعالي. سكتت سلمى. سلوى الطماعة هذه خذت الحلال ومشت بيت زوجها، وتمت سلمى عند أبوها قعدت تبكي إن أبوها يفاول على نفسه وإن حاس إنه بيموت. أدخلوا اثنين من أصدقاء أبوها زايرينه، دخلتهم على أبوها فقعدت تشكيلهم، هذول شياب وبعمر أبوها. قالت يا عمي، تقول حق الشايبين هذول يا عمي شوفوا أبوي ترى يفاول على نفسه وكذا، ويقول سافة ورث وقام عطاني فلوس أنا وأختي سلوى وسلمتم، أنا حق سلوى ما أخذيتم، فالله يخليكم يعني ارفعوا معنويات وقولوا لا يترك هالأمور هذه، شنو ورث ما ورث. المهم فعلا هم قالوا لا ما يجوز وكذا، وإن شاء الله أنك تقوم بخير وصحة وسلام. وراحت الأيام وجدت الأيام، توفى الشيخ نصار الله يرحمه أبو راضي. طبعا مسكينة سلمة يعني خلاص كرهت الدنيا من بعد أبوها، صار العزة وراح العزة وكذا، وراحت بيت زوجها. زوجها ينتظر، أهو مستحي لكن ينتظر، يبي الورث. قالها دربالك ولا تنسين تاخذين ورثك وكذا، ساكتة. المهم بعد فترة ورجعت لأخوانها بعد ما راح العزاء وهدت الأمور وكذا وتأقلم على الوضع. يوم راحت ولا تلقى أختها سلوى مع أخوانها راضي وماضي يتهاوشون عسى ما شرش فيكم كذا، ولا سلوى جاية طالب أبورث أبوها. طبعا سلمى سكتت انصدمت، يعني هذه أختها وهذول أخوانها شو تقول يعني، سكتت. صارت مشاكل وكذا وقامت تهددهم سلوى، والله لو أوريكم والله لاشتكي عليكم في المحاكم والله كذا. المهم ومشت. طبعا سلوى واقف وياها زوجها وكذلك أخو زوج اللي هو كذلك زوج سلمى، هم اللي وسوسوا لها، شافوا سلوى قوية قالوا لها. طبعا سلوى كانت مخبية عنهم أنها أصلا ما أخذ الفلوس من زمان ومخبيتها. يوم مشت سلوى أخوانها قالوا تعال أنت بعد يا سلمى، ها إيش تبين بعد؟ تبين ورث؟ قالت لا شو القصة؟ قالوا يبا إحنا الورث أبونا حق الرجاجيل، ما نعطي حق الحريم وباكر زواجكم يتمتعون بحلال أبونا، لذلك إحنا طردنا سلوى قلنا لها ما لك حق، واللي تبي تسويه تسوي. استغربت قالت يبا أنا ما لي شغل، أنا أبي منكم خدمة بس. قالوا شنو؟ قالت أنا أبي أي شيء من ريحة أبوي، عطوني ورثي أي شيء من ريحة أبوي كذكرى أحتفظ فيه. استغربوا قالوا الحين سلوى جاية أهواش وتهدد بالمحاكم وسلمى جاية بس علشان تبي شيء يعني من ملابس أبوها من مقتنياتها يعني كذكرى. فقالوا له غريبة يعني ما سألت عن ورث وما ورث. قالت أنا من قال لكم أني ما خذيت الورث؟ أصلا أبوي على أيام حياته قبل الله يتوفى الله يرحمه أعطاني وعطى سلوى حقنا كامل وزيادة، وأنا رفضت أخذ حقي خليت حقي عند سلوى. انصدموا الأخوان قالوا يعني سلوى ما أخذ حقها وحقك وزيادة وجاية طالبنا بالورث لأنه ما في شيء يثبت أنها أخذت حقها؟ يعني طلعوا الأخوان طماعين، لكن سلوى أطمع منهم بسبة زوجها السوسة وأخوه. قالوا ها الموضوع كذي يعني؟ قالت والله. قالوا خلاص أنت الحين شنو تبين؟ قالت أبي أي شيء من ذكرى أبوي وكذا. قال أبوي يعني ما كان يحتفظ بمقتنيات، لكن كان أعز شيء عنده اللي هي الشبرية، خنجر شبرية، ويطلعوا لها الشبرية فعلا، ولا هذه اللي مرصعة كلها فيها نفس الأحجار من فضة بس صناعة فاخرة جدا. هذه لها قصة طويلة عريضة، المهم لها قيمة ومكانة عند هالشايب الله يرحمه. قالوا لها تستاهلين هاج، بس احنا نبي منك طلب. قالت شنو؟ قالت توعدينا ان لا رفعت قضية سلوى توقفين معانا وتشهدين انك خذيتي حقك وان اختك خذت حقها. قالت بالعكس انا اشهد بالحق لا معاك ولا معاها. قال لها جزاك الله خير. فعلا مشت سلمى ورجعت بيت زوجها. طبعا زوجها واخوه اللي هو زوج سلوى كلهم ناطرين سلمى ايش سوت. يوم جت سلمى ولا يتلقاها زوجها، ها ايش صار؟ وين الورث؟ وين كذا؟ وين حلالك؟ قالت له يا ابن الحلال اي حلال تتكلم عنه؟ ترى ابوي معطيني ورثي على ايام حياته، وانا رفضت حتى اني استلم فلوسي خذتهم سلوى. طبعا سلوى موجوده. قالت لها يا كذابة يا كذا يا حقيرة، أنت أكيد أخذت الورث وعطيتيه لإخوانك علشان يوقفون معاك. إذا طلقت زوجك لأنك عقيم ما تجيبين عيال ومتوقع أن بأي لحظة يطلقك، فخايفة علشان كذي ممكن تطلقين بأي لحظة ترجعين حق إخوانك وورثك يكون عندهم. الفكرة دخلت، فكرة حقيرة من سلوى أخت سلمى، والزوج فعلا فهمها بهالطريقة، قال ها مخبقي عني الورث. قالت له يا ابن الحلال قسم بالله ما أخذت شيء، حلالي كله عند سلوى. سلوى تنكر تقول كذابة، أنا ما أخذت حتى حقي وانت واقفة معاهم. ومن هالكلام قال لها شوفي راح نرفع قضية على أخوانك وتشهدين معانا، تفهمين ولا قسم بالله لا طلقك واتزوج عليك. سكتت المسكينة، تدري بأخوانها طماعين وحريمهم ما يتعايشون، ما تبي ترجع عند أخوانها. وزوجها هذا اللعين يدور هالفلوس. قالت أنا بوقف معاك للنهاية، حاضر شنو تبي أنت؟ قالت الشتي معنا. قالت لا أوكي. أو فعلا أرفعوا قضية، ولين جت موعد الجلسة الأولى يوم حضروا سلوى وزوجها وأخوه اللي هو زوج سلمى وسلمى معاه، والطرف الثاني اللي هم راضي وماضي إخوانهم قدام القاضي. المهم قالت سلوى يا حضرة قاضي ترى هذول ماخذين حقي وكذا، بعد ما توفى أبوي ما أعطوني من الورث، وماخذين حق أختي كذلك. قال راضي حق القاضي يا حضرة قاضي احنا نبي شهادة سلمى، خلها تشهد في الموضوع، هم يعرفون سلمى طيبة وما تعرف حتى تكذب. يوم طلبها القاضي تكلمت سلمى، اقسمي اقسمت بالحق. قال شو اللي صار؟ قالت يبا ابوي على ايام حياته الله يرحمه اعطاني حقي وحق سلوى، وسلوى اخذت حقي وحقها، وأنا مسامحة سلوى بحقي، لكن فعلا عطانا حقنا وزيادة. اهني انقلبت الدنيا. طبعا القاضي حكم حق الأخوان راضي وماضي. لما طلعوا برا المحكمة وتقوم سلوى وتهجم على سلمى، أنت عقيم وأنت ما فيك خير، وقالت حق أخو زوجها طلقها، وأنا لك مني إني أزوجك أحسن منها وأدفع لك المهر. قال لها جد؟ قالت جد. كان يقوم ويطلق سلمى. سلمى مسكينة انهارت، لا من ورث لا من زوج لا من إخوان، طاحت بوسط ناس طماع. المهم أمرها لله، قامت ورجعت حق إخوانها. صدق إخوانها ما فيهم خير، لكن وين تروح؟ ردت لإخوانها. يوم قعدت عند إخوانها شوي ولا لاحقتها سلوى وزوجها وأخوه، وصار بينهم وبين ماضي وراضي مشاكل ومدت إيد ومضارب وحالتهم حالة على موضوع الورث. المهم قاموا زوج سلمى وزوج سلوى وسلوى معاهم يتهمون سلمى بأخلاقها، قالوا ترى زوج سلمى طلقها لأنها كانت تسوي كذا، يعني أخلاقها غير محترمة غير شريفة غير كذا، لأنها حقدوا عليها هي اللي دمرتهم. الأخوان بعد هم يعني قواطي، يعني أنت عارف أن كل هذا علشان ورث. المهم مسكينة سلمى قاعدة عند زوجات أخوانها، قامت واحدة فيهم قالت لها يا سلمى ترى أنت لا ولد ولا سند، واخوانك وخواتك ما فيهم خير، اطلعي برا الموضوع وهجي من هالناس، ترى هذول يعني حتى الصدق والكذب عندهم واحد، الحين يتهمونك بشرفك، اخوانك ممكن يصدقون يقوم واحد ويذبحك، واحنا عارفين انك اشرف منهم كلهم، خذيها من اختك يا سلمى اهربي من البيت. قال لها جد؟ قالت إيه والله. وتقوم سلمى المسكينة وتحط عباتها على راسها، وما طلعت بشيء إلا بالشبرية ذكرا من أبوها الله يرحمه، وطلعت من البيت. وين راحت؟ قالت بروح إلى العمارة. العمارة هذه منطقة في العراق معروفة طبعا، ما هي بعيدة عن سكنهم لكن تحتاج وقت لين توصل. المهم مسكينة راحت بهالليل وهالظلام لين وصلت للعمارة. هل كانت عب وهي راحت اصلا لعماره لان خوالها عايشين هناك. المهم يوم دخلت العمارة وهي هلكان البنت وخايفة وبهالليل وبحياتها ما راحت بروحها كذي يعني. المهم من الخوف قامت طقت الباب على أحد البيوت ولا تطلع لها مرة عجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا بنتي، شفيك عسى ما شر. قالت لها يا يمه أنا ترى يعني وضعي كذا ومشكلتي كذا، الله يخليك وانا خايفة، فالعمارة انا ما ادل وكذا، ممكن بس ابات عندك وباكر الصبح اطلع. قالت لحياك الله الساعة مباركة، ترى ما عندي بالبيت الا انا وزوجي هالشايب بس، ما عندنا عيال، عيالنا كلهم متزوجين وبرا من زمان. قالت حياك الله، ادخلت وقعدت عندهم سلمة. نرجع على ماضي وراضي وسلوى الحقيرة وزوجها وكذلك أخو زوجها. بعد ما هدت المشكلة بين سلوى وأخوانها أرجعت البيت من حقدها على أختها سلمة، مقالت حق زوجها طلقها خل تولي وأنا زوجك، وفعلا وتخطب له وحدة بنت ملكة، ولو هي اللي دفعت المهر وهي اللي تكفلت بالعرس كامل كله علشان تقهر أختها اللي خربت خطتها بأنها تأخذ من ورث أبوها. وفعلا تزوج لا ورقصت بعرس أخو زوجها عنادا عن أختها. طبعا يوم خطبت البنت حق أخو زوجها قالت لها ترى أهو طلق أختي سلمة لأن أختي عقيم وهذه هي المشكلة يعني، فوافقت هذه البنت يعني وتزوجوا. ومرت الأيام ومرت الأشهر ومرت أول سنة ثاني سنة، اكتشفت البنت اللي تزوجت هالولد هذا أن العقم مو من سلمة اللي طلقها، لا العقم منه هو، ما جابوا عيال. هني حقدت على سلوى، قالت هذه الحقيرة يوم جت خطبتني قالت لي انه ما في شيء، ولما سألنا قلنا زين من زمان متزوج ليش ما جاء عيال، قالت ان سلمة هي العقيمة وهذا سبب طلاقها، فورطت البنت بهالولد هذا العقيم، دمرت حياتها، فتبي تنتقم من سلوى. وعندها اخت قطعة مزيونة وتروح تجيب أختها كل يوم الثاني زايرتها أختها في البيت، ويقوم زوج سلوى، طبعا زوج سلوى قام يشاركها بفلوسها وكذا، لكن يوم شاف أخت زوجة أخوها الجديدة هذه كل يوم الثاني قامت تتخطرف عندهم في البيت، تفرفر رايحة رادة مني منك، دشت قلبه، قامت وعرضت عليه أنه يتزوجها، الرجال وافق وفعلا تزوجها، انقلبت الدنيا وسلوى كسرت الدنيا، يا حافي يا منتف يا كذا، انا اللي سويتك، انا اللي حطيتك، انا اللي عطيتك وتتزوج علي بعد. ازعلت وراحت بيت اخوانها. يوم راحت بيت اخوانها، اخوانها يكرهونها اصلا، لكن خلاص تورطت، راحت لاخوانها قالت يبا انا سافتي كذا كذا وتزوج علي. المهم يقومون عليها اخوانها وصار ضرب بينهم وبين سلوى، وتقوم سلوى مرة ثانية وترجع احقدت، قالت انا الا اقتله واقتل زوجته. وفعلا رجعت البيت وتلقى ضرتها وتنهال عليها بالضرب، هي كانت ناوية انها تذبح اصلا. قاموا يتفازعون زوجها واخو زوجها على سلوى وضربوها ضرب سنة بساعة وطردوها من البيت. طبعا سلوى يوم كانت تروح وترد من الفلوس اللي عندها كانت ايدينها مليانه كلها مضاعد كلها ذهب يمين ويسار، بس كذي تفتخر انها بنت فلوس وكذا. فبعد ما ضربوها زوجها واخوه وطردوها من البيت، البنت اختفت. اليوم الثاني الصبح قام زوج سلوى وراح حق اخوانها ماضي وراضي، قال لهم يبا ترى أمس جتني سلوى واعتدت علي بالضرب واعتدت على زوجتي الجديدة وزعلانها لأني متزوج عليها ومن هالكلام، وطلعت وأنا جاي الحين بتفاهم يعني براضيها، وهي تهددني فيكم، أنا والله لأقول لأخواني خليهم يذبحونك، يا جماعة أنا ما سويت شيء، هي اللي جتني وهي اللي اعتدت علي. كان يقول له راضي، قال له يبا زين الحين وين هي موجودة؟ قال ما أدري، هي ما جتكم من أمس؟ قال لا ما جتنا. تكلم جد؟ قال لي والله تكلم جد. قاموا الأربع يدورون على سلوى، يدورون عليها، يقلبوا عليها الدنيا ما حصلوها. قاموا بلغوا الشرطة، يوم دخلوا الشرطة قالوا يبا أختنا من أمس طلعت من بيت زوجها علشان تجي بيت إخوانها، وبين مشاكل هالفترة هذه لكنها اختفت، والبنت ترى إيدينها مليانة ذهب، فإحنا خايفين إنه واحد تعرض لها ولا باقي اللي عندها ولا كذا. فسألهم الشرطي أو ضابط المركز، قالوا متى اختفت؟ قالوا أمس بالليل، وإحنا الحين الصبح، يعني كم صار لها؟ والله تقريبا 6-7 ساعات. استغرب الضابط، قال يعني بسم الله يعني توها ما صار لها فترة، يومين 3 وكذا، يعني غريبة، ليش جايين بسرعة تبلغون؟ أنتم فيكم بلا أكيد، أنتم أكيد جايين تبلغون علشان تغطون على جريمة، أكيد مسوين شيء فيها أنتم. شنو القصة؟ قال والله في خلاف على ورث وكذا وزوجها تزوج عليها. قال لا لا، قام الضابط وحجز الأخوان الاثنين وحجز كذلك عيال عمهم الاثنين، زوجها وأخوه. قال خلنا نبحث عن سلوى ونشوف إذا هي سليمة بنطلعكم، خلكم قاعدين عندنا. أو فعلا قاموا رجال الأمن يبحثون عن سلوى بكل مكان، ويجيهم بلاغ في أحد المزارع اعثروا على جثة. يوم راحوا ولا هذه جثة سلوى، وفعلا الذهب اللي عندها كله مبيوق والبنت مطعونة. يدورون على دليل على أي أثر، أبدا ما حصلوا. رفعوا الجثة وبدأ يفحصونها وكذا، قال يبو هذه مطعونة. قاموا يحققون مع أخوانها الاثنين وزوجها وأخوه، من فيكم اللي ذبحها؟ الأخوان قالوا مستحيل نذبح أختنا. قال شو مستحيل؟ مو بينكم قضية محكمة؟ قال إيه نعم، وأختي كانت كذابة وكانت ماخذ الورث وكذا. قال إيه أكيد أنتم قتلتوها عشان. قال لا والله ما قتلناها يا ابن الحلال. قال شو ما قتلتوها أنتم معتدين عليها بالضرب آخر مرة؟ المهم قالوا خلكم على صوب، قاموا مسكوا الزوج. أنت اللي قتلت؟ قال لا ما قتلتها، ليش أقتلها؟ قال ليش؟ شنو ليش تقتلها؟ هي دخلت عليك واعتدت عليك أنت بالضرب وعلى زوجتك الجديدة، وأخوك بعد كذلك وقف معاك وطردتوها من البيت، ليش ما يكون أنتم اللي قتلتوها؟ قالوا يا ابن الحلال قسم بالله ما ذبحناها وكذا. الحين عندهم 4 متهمين أحالوهم بعد ما خذوا أقوالهم النيابة إلى المحكمة. المحكمة قالت القضية بين هالأربعة هذول كلهم لهم هدف في قتل سلوى. المهم أكم بالطويلة، بعد ما عجزوا المحكمة بمعرفة منو فيهم بالضبط اللي قتل سلوى، لكن كلهم مشتركين أكيد، قاموا وحكموا عليهم على كل واحد بالسجن 15 سنة. وراحوا السجن وسلوى ماتت، وقعدت حريمهم قاعدة مع عيالهم هاليتامى لا أبو، والفلوس هذا كله ما نفعهم. الحين تسألوني تقول زين يا أبو طلال، سلوى وإخوانها بالعنة، نبي سلمة بنت الأجاويد اللي وقفت ويا أبوها واللي مسكينة هربت بس علشان تفتك من مشاكل بين إخوانها وخواتها، واللي المسكينة ما عندها غير هالشبرية ذكرى من أبوها، وين راحت؟ إيش صار عليها يا أبو طلال؟ اسمع السالفة. سلمة يوم راحت العمارة ومن التعب وما أدل وين بيت خوالها، طقت الباب على أحد الناس، طلعت لها العجوز، والعجوز سألتها إيش فيك يا بنتي؟ قالت أنا موضوعي طويل وإخواني وكذا وقصتي كذا كذا. قالت لي يبا تعالي. قالت لها الله يخليك يا حجية ما يخالف أقعد عندك لي الصبح وبعدين أروح أتيسر أدور على خوالي. قالت لا تعالي أنا ما عندي إلا هالشايب. المهم فعلا قعدت سلمى عند هالعجوز. يوم شافت وضع العجوز والشايب ولا كبار في العمر وعيالهم برا وكذا ومحتاجين مساعدة، لكن حست سلمى ان هالبيت هذا هو افضل مكان ممكن تعيش فيه. فقالت حق الحجية: حجية خليني قاعد عندك هني وانا ارعاك وارعى زوجك وكذا. هالعائلة هذه العجيز والشايب شغلتهم شنو؟ شغلتهم يأجرون مراكب، تعرفون في العمارة هناك في نفس الهور يأجرون مراكب الصغيرة هذه يصيدون فيها السمك. السمك هذا السمك احنا نسميه السمك هذا ياخذونه بعدين يجففونه ويبيعونه. هذه كانت شغلة العجوز والشايب، لكن لأنهم كبروا مو لاقين أحد يعينهم وعيالهم كل واحد بديره. قالت لهم سلمى: أنا حاضر، أنا بعيش عندكم وبشتغل لكم بما أن فيني حيل وحاضر. اليوم الثاني وراحت معها العجوز وعلمتها شلون تروح تأجر اللي هو المركب هذا الغارب الصغير وتدخل فيه الهور، وشلون تصيد السمك، وشلون تنشفه وتسميه يسمونه مصموطة. وفعلا يوم عن يوم يوم عن يوم واشتغلت ما شاء الله سلمى، لكن على قدهم وعلى قد قوت يومهم. تأجر المركب وتصيد فيه منها السمك وتنشف السمك وتبيعه وتعطي إيجار لصاحب القارب هذا، والباقي يأكلون فيه يومهم. يوم عن يوم بدأ يعني صار الشغل خفيف، ما في صيد ما في كذا، وصاحب الغارب هذا رافض أنه حتى يأجر حق سلمى. قالت له: تكفى الله يخليك، أبوي تعبان وأمي مريضة وأنا والله الشغلة هذه أصرف عليهم. قال لها: شوفي هالكلام هذا ما ينفع، أنا هالقوارب هذا اللي عندي وهالطراريد هذه أنا أجرها وترزق الله، عندك حياك ما عندك توكل الله. الله يا الدنيا، سلمى بنت الشيخ بنت العز الحين تشتغل صيد السمك وتسوي مصموطة وتبيع، وهذا صاحب القارب بعد يتشرط عليها ويطردها، سبحان الله. المهم قعدت ترجاه: الله يخليك، والله ما عندنا شغلة غير هالشغلة هذه، وأنا والله ما أعرف أشتغل، يا الله تعلمت هالوظيفة هذه، الله يخليك، زين أجر لي بالدين أنا بعدين لما أصيد إن شاء الله أسدد. قال: أنا كذا مرة يعني أجر لك بالدين وكل فلوسك ناقصة. قالت: شو أسوي الصيد تعبان. قال لها: شوف الكلام هذا ما ينفع، لكن تدرين شلون؟ أنا عندي لك حل. قالت: شنو؟ قال لها: أنت أشوفك محزمة وحاطة شبرية، شنو قصة هالشبرية هذا؟ أعطيني إياها أأجر لك بقيمة هالشبرية. قالت لها: مستحيل. قالت لها: شوف إذا تأجر للقارب وأعطيك الشبرية، بس الشبرية دين، يعني لما أجيب لك فلوس الإيجار ترد للشبرية، ترى هذه عزيزة علي. قال: أي ما عندي مشكلة. الشبرية بالنسبة لسلمى هي مجرد ذكرى من أبوها، لكن هذا تاجر القوارب يعرف، مبين هالشبرية هذه صناعة جيدة، مبين أنها من فضة وعليها حجار والنكشة مو طبيعية. المهم قالها: خلاص أوكي بالدين، لما تجيبين فلوس الإيجار أرجع لك الشبرية. قالت: أوكي، عطت الشبرية وفعلا عطاها القارب وراحت اشتغلت وكذا. المهم مشت الأمور، قام هالتاجر هذا خذ الشبرية، قام يلبس الحزام وحط الشبرية ويكشخ قدام الناس. ذاك اليوم داش أحد يعني أحد دواوين قائم مقام موجود في العراق، شخصية كبيرة. المهم يدخل وحط هالشبرية اللي تلمع، فالناس اللماحة واللي تعرف فيها الأمور ترى على طول تنتبه. المهم ويقوم واحد من هالتجار ويقعد يطالع الشبرية اللي لابسها التاجر هذا، تاجر قوارب يعني تاجر صغير، لكن اللي قاعدين كلهم ناس كبار. ويقوم يشوفها واحد من هالتجار ينقال له خالد. خالد هذا طول ما هو قاعد في هالدوان وحاط عينه على الشبرية، يطالع الشبرية يطالع وكذا، عمره تقريب 47-48 سنة. المهم يقوم ويقعد جنب تاجر القوارب هذا ويقعد يسولف معه، شلونك وش الأخبار، يا هلا حياك الله طال عمرك، شلونك وش الأخبار. قال له بسك سؤال، هذه الشبرية من وين، يعني من وين شاريها من وين؟ قال لي هذه من زمان عندي. قال لا لا لا لا لا تقول لي من زمان عندك، هذه صناعة قديمة، هذه الحين ما حد عنده منها، يعني مستحيل، هذا واحد صانعها مخصوص، أنت من اللي صانعها لك فهمني. قال بيني وبينك، قال إيه، قال هذه وحدة تشتغل في بيع المصموطة وأنا أجر القوارب لهم تعرف، وما عندها إيجار للقارب، فقلت لها أعطيني هالشبرية وأنا أعتبرها كدين، لما توفين إيجار القارب راح أردها لك. قال بنت، شون شكل البنت؟ قال والله بنت بيني وبينك مزيونة وكذا، ولكنها عايشة هني عندنا في العمارة. قال ممكن أشوف الشبرية؟ قال أيوه. وياخذها هذا التاجر اللي ينقال خالد، يفتح الشبرية وينجن، قام يصارخ، قال له أنت لا تكذب علي، لا أذبحك الحين، تقول لي منو صاحب هالشبرية هذه، قسم بالله لا أذبحك بالشبرية. هذا خاف صاحب القوارب، اذكر الله يا ابن الحلال، ايش فيك انت عسى ما شر. قال له تقول لي منو صاحب الشر؟ قال له قسم بالله انها بنت وانها عايشه هني عندنا في العماره، ابوها شايب وامها عجوز. قال له قم معايا الحين، وياخذ معاها تاجر القوارب، تدليني على بيت، مو يدلي على البيت، ويطق الباب وتطلع لها العجوز، السلام عليكم. عليكم السلام. قال لها وين سلمة؟ قالت انت منه؟ قال والله انا ما اعرفها، لكن في واحده عندكم من اسمها سلمى. قالت نعم موجوده، وتنادي سلمى، شو السالفه يا ابو طلال؟ اسمع السالفه، جتهم سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا سلمى، شلونك، شو اخبارك انت سلمى؟ قالت قال لها الشبريه منقوش عليها واحد قال نصار ابو راضي. قالت اي نعم، وانت من وين ماخذ الشبري؟ قال هذا مو انت التاجر هذا؟ قالت ايه. هذا ايش فيه بعد؟ قال انا شفتها لابسها وجبتها لي عندك هني. قالت ايه، وش المشكله؟ فهمنا. قال انت سلمى نصار ابو راضي شنو يقرب لك؟ انت شنو في علاقه بينك وبينه؟ قالت هذا ابوي الشيخ نصار الله يرحمه. قال هو توفى؟ قالت ايه نعم توفى. قال أجل هذا الشايب هذا اللي قاعد داخل شو منو هذا؟ قالت يا أخوي أنا قصتي طويلة قال قولي لي القصة. قالت حياك تفضلوا البيت، ويجون دوانية هالشايب قاعدين، عسى ما شرنت علامك في مشكلة. قال لا لا أنا بعرف قصة صاحب هالشبرية. قالوا لا لا يا حبيبي، أنت اللي تقول لنا شنو قصتك مع الشبرية؟ ايش فيك مستخف على الشبرية؟ قال انا بقول لكم السالفة. قال قبل 30 سنة كنا عايشين في هالبران، تعرفون بدو رحل وكذا، وانا ابوي من تجار هالابل وهالغنم عنده حلال من رب العالمين، وكنا مع الرعيان شادين من مكان لمكان في هالبر، وانا كان عمري تقريب 8 سنوات وامشي مع الحلال وابوي والرعيان وكذا. المهم ولهيت عنهم والعب، تعرفون صغير وكذا، واروح بعيد شوي واجيهم، واقرب من احد هالضلعان والجبال اللي موجوده. يوم جيت ولا تصادف انا وذيب احد هالذيابه اللي في البر، وانا كنت بعيد عن أبوي وحلالة وكذا، وقمت أصرخ. يوم شفت الذيب قمت أصرخ وأركض، أنا أركض والذيب يركض وراي، دخلت في أحد الجحور، والجحر هذا مفتوح، الظاهر أنه جحر للثعالب ولا شيء، لكن ما كان بيدي شيء يعني أنا خايف، ودخلت وهذا وراي وهو يحفر وأنا يعني أرميه بالحجر بالتراب وكذا وأصرخ. شافني رجال، يوم شافني أركض وأدخل الجحر والذيب وراي، الرجال يوم شافنا قام يركض ورانا. المهم الذيب قرب شوي ويسحبني من داخل الجحر يحفر ويدخلي، ولا هذا اللي يرمي الذيب ويذبحه ويسحب يقطه برا ويطلعني من داخل هالجحر. هذا ينقال الشيخ نصار أبو راضي. قالت زين وبعدين؟ قال بعدين خذاني وحطني على الفرس ووداني لين وصلني عند حلالنا وعند أبوي، وقلت لأبوي الموضوع، وأبوي قام يحظن فيه ويشكره وكذا. قال لقسم بالله أنك لتجيني، قال أنت وين ديرتك، أنت وين ديرتك، المهم تعرفوا على بعض. حنا كنا شادين، يوم وصلنا المكان اللي نشد أبوي كان ناوي أصلا أنه يسافر دمشق، وفعلا خلانا في الممرح هناك وراح للدمشق وقعد فيه هناك بيشتري تجارة وكذا، وراح صنع هالشبرية خصيصا للشيخ نصار، وكتب عليها داخل النصل كتب عليها نصار أبو راضي. طبعا سلمى قعدت تبكي، قالت هي نعم فعلا أبوي كان يعني فارس، كان شجاع، أبوي كان مو مقصر بحد، أبوي ليه آخر أيامه فكر قاب، أبوي كان له، لكن سبحان الله دارت فيني الدنيا وكذا. قال شنو قصتك؟ قالت أخواني وأختي الكبيرة طمعوا بحلال أبوي وورث وصار بيننا مشاكل ووصلت للمحاكم، وأنا هجيت منهم وجيت هني على بنا بروح خوالي، لكن لقيت هالعائلة الطيبة قلت عندي هذول أستر، وأخاف أني أروح عند خوالي يلحقوني إخواني يذبحوني، لأن سلوى وزوجها يعني شوهوا سمعتي وقاموا يطلعون عني كلام احقدوا لأني ما وقفت معاهم ضد إخواني. قال الله أكبر، شوف الدنيا شلون صغيرة، 30 سنة والشبرية هذه سبحان الله مصنوعة علشان توصل لسلمة. وفعلا قال لها هالشخص هذا وهو من التجار العمارة، قال لها امشي معي الحين باخذك وبنروح عند اخوانك. يوم اخذها وراح عند اخوانها ولا الدنيا مقلوبة، اخوانها بالسجن محكوم عليهم، ودرت سلمة بالقصة بالكامل، اختها ماتت وزوجها واخوه انسجنوا واخوانها الاثنين انسجنوا بتهمة قتل سلوى، والورث كل حين اصبح عند سلمة. المهم لكم بالطويلة، سلمة اصبحت غنية، قامت حتى العجوز والشايب هذول اللي كانوا عايشين على بيع المصموطة خلتهم يعيشون عندها في ديرتها، وتزوجت كذلك التاجر هذا اللي أبوها أنقذه اللي هو صاحب الشبرية. طبعا أبوه اللي أهدى الشبرية هذه صنعها له من دمشق وأهداها للشيخ نصار، تزوج ولده اللي أنقذه الشيخ سلمة، يعني صارت غنية وفوق الغنى غنى. ويوم تزوجت ما طولت شهر إلا البنت حامل، طلع أصلا زواجها من ولد عمها هو اللي فيه العيب، ولا سلمة ما فيها شيء، احملت وجابت العيال وعاشت لآخر العمر. هذه كانت نهاية سالفتنا، واللي عنده أي قصة أو قضية يحب يزودني فيها لا تنسون على إيميلي أسفل الفيديو، وفمان الله، مع السلامة.